بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون، المقلوب، هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه. هنا ذكر رحمه الله تعالى المقلوب، وهو ما غير عن وجهه الصواب، سواء أكان ذلك عمدا أم سهوا، ويقع ذلك في السند أو في المتن. ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى المقلوب عمدا في السند، حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، هذا في السند، ليرغب فيه، هذا دليل التعمد، ففاعل هذا ارتكب أمرا محرما وهو وضع في الإسناد. فمثلا الحديث مشهور يرويه أصحاب الحديث ويتناقلونه من حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد هذا الوضاع أن يصرف وجوه الناس إليه، يعني أراد من طلاب الحديث أن يسعوا إليه ليتحملوا عنه، فكيف تنصرف إليه وجوه الناس وليس عنده شيء يزيد على ما عند غيره من المحدثين؟ فيخترع إسنادا لحديث معروف مشهور، يخترع إسنادا آخر ليرغب طلاب الحديث في السعي إليه والسماع منه، فينسب الحديث إلى نافع عن ابن عمر. فالحديث مشهور إذن من حديث من؟ من حديث سالم. اخترع إسنادا يمر بنافع، من أجل ماذا؟ من أجل أن يرحل إليه ويؤخذ عنه ويشتهر ذكره واسمه بين طلاب الحديث، فهذا فاعل ذلك ارتكب أمرا محرما، وهذا من أنواع الوضع في الحديث. أما إذا جرى ذلك سهوا، هو يحفظ الإسناد مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فمر عليه حديث يرويه مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، حفظ مالكا وحفظ ابن عمر ونسي ما بينهما، فأراد أن يروي الحديث فسبق على لسانه مالك نافع عن ابن عمر بحسب ما يعتاده، فهذا وقع منه القلب، لكن وقع كيف؟ وقع سهوا، فهذا يحتسب في رصيد ذلك الراوي، إذا كثر منه صار ذلك قادحا في ضبطه. أما القلب في المتن فأيضا منه ما يقع عمدا ومنه ما يقع سهوا، وكل شيء فيه تعمد يكون حراما، وكل شيء أتى سهوا فهذا يغتفر إن لم يكثر من راويه. طبعا لماذا قلنا يغتفر؟ لأنه تأتي رواية صحيحة فيها الصواب، يعني لما اغتفرناها له اغتفرناها ويوجد عندنا صواب. مثال ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مقلوب، الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا من السهو في المتن. ثم قال رحمه الله تعالى: وقلب أهل بغداد على البخاري 100 حديث امتحانا. فهذه الطريقة معروفة الآن، طريقة حديثة في الاختبارات، وهي صوب العبارة الخاطئة أو ضع صح وخطأ، فهذا المسلمون سبقوا إليه آمادا طويلة، الآن ينسبون يقولون امتحانات على الطريقة الأمريكية، المسلمون سبقوا هذا باثني عشر قرنا، فوضعوا للبخاري أسانيد مع متون ليذكر صوابها من خطائها، ووزعوا هذه الأحاديث المئة على عشر طلاب، أعطوا كل طالب عشرة أحاديث، قلبوا إسناد هذا لمتن هذا ومتن هذا لإسناد ذاك، وأمروا هؤلاء الطلاب أن يلقوا الأحاديث على البخاري ويسألوه عنها، فكلما ذكر واحد منهم الحديث قال لا أعرفه لا أعرفه، إلى أن انتهت المئة، فقال أما ما سأل عنه فلان فالحديث الأول كذا كذا كذا من الخطأ، هو خطأ صوابه كذا وكذا، وهكذا حتى أتى على تمام المئة. فعجبوا أشد من عجبهم كيف رد الأحاديث إلى الصواب، عجبوا كيف استطاع أن يحفظ هذه الأخطاء، الأخطاء التي قيلت له بداهة، كيف استطاع أن يحفظها وبعد ذلك أن يردها إلى صوابها، فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله رضي الله تعالى عنه. وهذا يسمى القلب للامتحان، فشرطه أن لا يثبت. لذلك ينبغي أوراق الامتحان إذا كان فيها أخطاء مثل هذا النوع، أخطاء علمية لاختبار الطالب، أن تتلف، لا تبقى. ممكن بعد قرنين يأتي واحد يقول شوف يا أخي كتبها فلان، لا، تتلف، ويتلف الخطأ معها بانتهاء وظيفتها من معرفة صواب الرجل من خطأه. ثم قال رحمه الله تعالى: فرع، إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد. مثلا تبحث عن حديث فوجدته في سنن الإمام أبي داود، إسناد واحد من أبي داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندك بعض كتب الرجال، ذهبت وفتشت عن فلان ثقة، فلان صدوق، فلان ضعيف، فظهر لك أن هذا الإسناد فيه رجلا ضعيفا، فيقول الشيخ هنا لا يسوغ لك أن تقول الحديث ضعيف، وإنما تقول هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، تقيده بالإسناد الذي وقفت عليه. لما؟ لأن هذا الحديث قد يكون له أسانيد أخرى في مصادر لم تطلع عليها أو لم تبحث فيها، ويصح الحديث بتلك الأسانيد، فتكون قد حكمت عليه بأحد أسانيده، وهذا أمر لا يجوز ولا يسوغ. لا يجوز الحكم على حديث إلا بعد استفراغ الوسع في جمع طرقه، أما الحكم على حديث من خلال كتاب واحد فهذا لا يسوغ. لذلك حكم الإمام الترمذي على أحاديثه هو حكم على الباب، يعني لا يحكم على خصوص إسناده. خصوص إسناده قد يكون فيه رجل ضعيف، لكن تراه يقول وهو إسناد وهو والحديث حسن، وحديث ابن عباس مثلا حديث حسن، بما حكم عليه بالحسن؟ حكم عليه بالحسن لمجموع ما في الباب من الأحاديث. لذلك لا يسوغ أن تحكم على حديث بمجرد إسناد واحد، ولا فائدة في ذلك. يعني أنت مثلا الآن تريد أن تحقق كتابا أو تنشر كتابا من كتب السنة، لا يسوغ لك أن تحكم على أسانيد ذلك الكتاب، ما الفائدة من ذلك؟ إذا كان الإسناد في ذلك الكتاب ضعيفا والحديث بجملته صحيح أو حسن، وتقول للقارئ ضعيف بهذا الإسناد، كم من القراء من يفرق بين ضعف إسناد وبين ضعف حديث؟ كم واحد من القراء؟ طلاب العلم لا تفرق أحيانا، فما بالك بعامة القراء؟ وبالك الآن مر معنا الحديث المقلوب لمن كان طريقة تفكيره مقلوبة. إذن ما في فائدة أن تحكم على خصوص إسناد في كتاب. كذلك بالعكس، إذا كان الإسناد الذي بين يديك في الكتاب صحيحا بظاهره، لكن إذا جمعت طرق ذلك الحديث تبين أن هذا الإسناد الصحيح الذي بين يديك شاذ والحديث لا يصح، ماذا تستفيد بقولك صحيح الإسناد؟ فهذا إيقاع للأمة في الوهم والإيهام، لا يجوز. إما أن تحكم على الحديث بجملته، ولا يسوغ ذلك إلا بآلته، آلته سعة الحفظ وسعة الاطلاع وقوة الملكة، أو تسكت، ليس ذلك من شأنك، إما أن تقوم به بحق وإما أن تسكت. أما اعتمادا على بعض كتب الرجال، فلان ثقة، فلان صدوق، فلان ضعيف، الحديث فيه رجلا ضعيف، فالحديث ضعيف، هذا عبث لا يجوز بكتب السنة. إذن لا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح. يقول لك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو يحيى بن معين، أو علي بن المديني، أو الدارقطني، أو أبو زرعة، أو أبو حاتم، أو ابن عبد البر، أو البيهقي، أو ابن عساكر، أو الخطيب البغدادي، أو نحو هؤلاء، يقول لك لا يروى هذا الحديث بإسناد غير هذا، أو لم يروى من وجه صحيح. فإذا قال واحد من أمثال هؤلاء فهنا يقبل ذلك، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح، أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، يعني يقول ضعيف ويسكت، هذا كما تقول في الراوي ضعيف وتسكت. يأتي السؤال لما هو ضعيف في الراوي، فتقول ضعيف لأنه أخطأ في حديث كذا وكذا وكذا وكذا، وتقول في الحديث ضعيف لأن فيه فلانا لم يسمع من فلان، أو هو ضعيف لأن في رواته فلانا وهو مثلا كان كثير الخطأ، فهذا تفسير لسبب ضعف الحديث أو ضعف الراوي، أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه. فإن أطلق، يعني الإمام، فإن أطلق ففيه كلام يأتي قريبا، يعني في النوع الآتي. قال: وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من الجزم، بل قل روي كذا، أو بلغنا كذا، أو ورد كذا، أو جاء، أو نقل، وما أشبهه، احتياطا في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل. وكذا ما تشك في صحته، فتشك هل هو صحيح، هل هو ضعيف، فتقول روية. إذن روية لا تقتضي التضعيف، روية لا تقتضي التضعيف، لا يلزم منها الصحة ولا تقتضي التضعيف، قد يكون صحيحا وقد يكون دون ذلك. ثم قال: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، غيرهم كالمفسرين والوعاظ والفقهاء، التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه. انتبه، هذه القضية الآن في عصرنا الحاضر يعني الناس تتبنى عكسها. الكلام الآن هذا لابن الصلاح، أصله لابن الصلاح، وتابعه عليه الإمام النووي، وتبعهما كل من اشتغل بكتبهما من مختصرين ومن ناظمين ومن شراح ومن منكتين ونحو ذلك. المبدأ عندهم أن الضعيف يتساهل فيه، ومع ذلك لا يشترط بيان ضعفه، المنطق المعاصر يقول لك لا يسوغ أن تذكر حديثا إلا ومعه دمغته، صحيح حسن ضعيف، أما تذكر حديث وتسكت لا يسوغ. ما الفرق بين الذي قرأناه هنا في الكتاب وبين العقلية المعاصرة، وما هو السبب فيها؟ ما قرأناه هنا في الكتاب ينبني على أصل، والأصل هو أن، طبعا هذا الكلام قد لا يعجب أشخاصا، أنا أقول ما عندي، والذي لا يجده سائغا يحتفظ لنفسه بما عنده، أنا أعرض عليكم ما عندي، والذي لا يجد الكلام سائغا يحتفظ بما عنده، لكن أنا أذكر ما هو مبدأ المذهبين. هذا المذهب هو أنه لا يشترط بيان ضعف الحديث عند ذكره، مبني على أن العلماء بعد استقرار الأحاديث، استقرار الأحاديث يعني أن التدوين قد أتى عليها جميعا فلم يبقى حديث غير مدون، بعد استقرار الأحاديث حصل أيضا استقرار المذاهب الفقهية، استقرت الأحاديث في الكتب واستقرت المذاهب الفقهية. الآن هذا الحديث إذا كان متعلقا بحكم شرعي، فالإنسان أحد رجلين، إما أنه عالم وإما أنه دون العالم، نقول دون العالم ليدخل في ذلك العامي ويدخل في ذلك المبتدئ ويدخل في ذلك طالب العلم، هذا كله دون العالم، ونقول العالم ليدخل في ذلك العالم، لكن العالم المقيد والعالم الذي هو أوسع من ذلك بقليل، والمجتهد والمجتهد المطلق، هؤلاء كلهم يصدق عليهم وصف العلم. فالآن الإنسان غير العالم الحكم الفقهي من أين يأخذه؟ مما استقر. أين ما بدأت بمقدمة، بدأت بمقدمة ما استقرت عليه المذاهب إذا كان غير عالم، وإذا كان عالما ماذا يفعل؟ بحسب مستوى علمه، إما أن يكون في أعلى درجات الاجتهاد أو يكون دون ذلك. هذا العالم يستطيع أن يعلم حال الحديث، والذي غير عالم لا فائدة من إيقافه على حال الحديث. هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالفقه، فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، مسائل الأحكام. وأما ما يتعلق بغيرها من الفضائل فقد استقر عندهم ما قدمه الشيخ هنا، أنه التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به، استقر عندهم أن العمل بالضعيف ما لم يكن موضوعا في غير الأحكام الشرعية مما يسوغ، مستقر هذا الأمر عندهم. إذن هل لديهم إشكال وهل لديهم يعني فرض واجب أنه لا بد من بيان حال كل حديث على ما مهدناه؟ ما في إشكال، إذن ما في قلق ولا يوجد صراع فكري في الداخل أنه هذا كيف يأتي بحديث ضعيف، هذا كيف كذا، لأن هناك منهجا علميا اضطرد. إذا كنت غير عالم أنت تتبع الفقيه في الأحكام وتعمل بما تسمع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت عالما فأنت على دراية بحال الحديث، تمام؟ طيب، هذا الكلام في العصر الحاضر غير مقبول، طبعا ما نقول غير مقبول عند الجميع، عند من يخالفه يقول لا، الصحيح يعمل به والضعيف ايش؟ يرمى الضعيف يرمى، يعني الضعيف مقرون بالموضوع، لا يجوز العمل به. لذلك نشأ في العقلية نشأ الآن صراع. طيب كتب التفاسير ملأة بالضعاف، كتب المواعظ ملأة بالضعاف، كتب الحديث ملأة بالضعاف. صار هنا الآن إشكال فكري، كيف نوفق بين ما صنعته الأمة في تاريخ طويل وبين هذا المبدأ أن الضعيف يرمى به ويقرن بالموضوع ولا يعترف به البتة، كيف نجمع بين ذلك؟ ظهر هذا المشكل. هذا المشكل يقتضي الآن أنه لا بد جزما ووجوبا مع ذكر كل حديث من بيان درجته ولو كان في البخاري. هذا عنت للأمة يا أخي، هذا العامي ما يفهمه. الآن إذا كنت أنا شيخا دجالا والعياذ بالله وذكرت أحاديث موضوعة وزدت الوضع فيها وقلت رواه البخاري والسند صحيح، هذا العامي هل يستطيع أن يكتشف كذبي؟ لا يستطيع. ربما يخترع له إسناد في الحال، إذا عامي متبني هالقضية أنه كل حديث بدك تبين لي حاله، طيب بيخترع لك الكذاب أسانيد لا تدريها ويحكم لك عليها مباشرة، فكان ماذا؟ إذن هذا عمليا ما صنعنا شيئا، فحصل بلبلة فكرية فظيعة جدا. من يقرأ في الكتب، من يحضر مجالس العلم، يرى آثارها في كلام أهل العلم سلبا وإيجابا، يرى آثارها في كتب أهل العلم سلبا وإيجابا. لا داعي لهذا كله، والله تعالى أعلم. معرفة علل الحديث من المظنون به على غير أهله، هذا ليس علما مشاعا. علم مصطلح الحديث ليس علما مشاعا، هذا علم خاص لا يعلم لغير طلاب العلم، أنه توقف الناس على مشكلات الأحاديث وعلى عللها، لأنهم ليس عندهم ما يحميهم من سوء الظن بالنقل جملة جملة، والواقع يشهد بذلك. كثير من الناس هذه العقلية أدتهم إلى رد النقل كله. وفي المكتبات الآن وفي الساحات العلمية بعض المؤلفين ممن ينكرون السنة مطلقا، لا الصحيح ولا الحسن ولا، ينكرون السنة مطلقا، انطلقوا في بدء حياتهم من هذا التعنت، والله تعالى أعلم. أعود فأقول هذا ما عندي، أعجبك خذه، ما أعجبك استمع إليه. العالم ماذا يفعل؟ يستمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمع، أنت طالب علم استمع، لا تجعل في أذنيك وقرا. أحيانا بعض طلاب العلم يجعلون في آذانهم وقرا، يعني يريد يسمع ما يهواه، إذا سمع شيئا يخالف ما يحبه ويهواه ينزعج. هذا مو طالب علم ولا طالب حق يا أخي. الحق أسمى من المشارب كلها، وكل مشرب من المشارب فيه حق وفيه باطل، ما في مشرب صحيح على الإطلاق ولا في مشرب خطأ على الإطلاق، وإلا لو كان ذلك لما اختلف الناس. كل مشرب فيه عنده جزء كبير من الحق وشيء من الباطل. فشأن المسلم الذي يريد الوصول إلى الحق وتتبع الحق أن يسمع حتى يعلم الحجة، وإلا فإنه مقلد. والإنسان دائما يعشق أول شيء يقرع سمعه، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا. أتاني هواها، حرام هذا الغزل، هذا غزل لبيان الفائدة والحكمة. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف هواها، صادف قلبا خاويا فتمكن فيه. كذلك الإنسان البعيد عن العلم البعيد عن أهله، البعيد عن كتبه، البعيد عن ممارسته، إذا أراد سلوك العلم فإنه أول شيء يقرع سمعه ويدخل إلى قلبه يتعشق فيه ويتمكن منه فتصعب إزالته. حفاظا على ذلك يصير لا يريد يسمع خلاف ذلك أبدا. هذا مو شأن أهل العلم، ليس شأن أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى درس عند الإمام مالك ثم قرأ كتب محمد بن الحسن، ما منعه ذلك أن يغير أقواله؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول كل حديث ليس له أصلا بالحجاز فليس بحديث. ذهب إلى العراق وجد أن عندهم من الأحاديث مثل ما عند الحجازيين وربما أكثر، فقال للإمام أحمد إذا صح الحديث فأعلمني به أذهب إليه، بصريا كان أو كوفيا أو شاميا، لم يذكر حجازيا. لما؟ لأنه كان معلوما عنده، أما هو كان يعتبر أحاديث البصرة والكوفة والشام يعني ليست بذاك. وهكذا بعض طلاب العلم في أشياء يرونها هي الصواب فقط، هذه أمارة الجهل، هذه أمارة إيه؟ أمارة الجهل. لذلك ينبغي أن تتعلم مع المعلومات روح العلم وخلق أهل العلم وسلوك أهل العلم. العلم ليس مجرد معلومات، لو كان العلم من دون التقى شرفا لكان أعلم الناس في الخلق إبليس. إبليس عنده معلومات كثيرة جدا أوسع منك. إبليس كم عمره الآن؟ عاصر الأنبياء جميعا، عنده معلومات إبليس لكن ما في تقى. فمو القضية معلومات، القضية أن العلم له أدب وله سلوك وله حال يصطبغ به صاحبه، فما لم يصطبغ بهذا الحال لا يكون عالما ولا يكون طالب علم ولو كان عنده من المعلومات أشياء كثيرة. وها هم المستشرقون عندهم من المعلومات ما يربو على كثير من طلاب العلم المسلمين، هل هذا يعني أنهم ينتفعون بعلمهم؟ لا. فمعلش هذا الاستطراد، لأنه ربما الآن يعني انتقد فيما ذكرته، لكن هكذا قال الإمام ابن الصلاح وهكذا تبعه النووي وهكذا توارد العلماء رحمهم الله تعالى بعدهم على مثل هذا. ولم يكن في تلك العصور اضطراب، اضطراب فكري، ما كان في اضطراب لأن الأمور واضحة. مع تبني القول الذي ذكرته سيحصل الاضطراب لا محالة، قد يريد بعضهم التغلب على الاضطراب بهدم كل ما مضى وبناء شيء جديد. طيب مين هذا الذي يبني شيئا جديدا؟ ومن هذا الذي عنده صلاحية أن يهدم ما مضى، أن يصفي ما مضى، تصفية ما مضى؟ من هذا الذي عنده تلك الصلاحية وعنده تلك الأهلية للهدم؟ وبعد ذلك من عنده تلك الصلاحية وتلك الأهلية للبناء من جديد؟ هذا رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. هدم الفقه الإسلامي ليس بالأمر الهين، وبناء فقه جديد ليس بالأمر الهين، إصلاح كتب التفسير جميعا ليس بالأمر الهين. فأشياء ضخمة جدا يتصورها بعض طلاب العلم كهيئة القرارات التي تمضى بجرة قلم. لا، البناء الفقهي الإسلامي قلعة شامخة حصينة ما يستطيع أحد أن يهدمها، ولو أطال الصراخ عليها لا تهدم، ما تهدم. وكل رأي، كل رأي ليس صوابا له مدة صلاحية إلا الحق، صلاحيته مستمرة في أقوال، في اجتهادات، في مشارب، في مذاهب، في وجهات نظر، في أحكام. في عصر من العصور تأخذ يعني دعاية عظيمة جدا جدا جدا بحيث لا يتصور أن الحق غيرها، فيمضي ذلك العصر فتهبط هبوطا فظيعا بحيث لا تذكر بعد ذلك. هذا دليل على ماذا؟ أن هذا ليس حقا، لأن الحق مستمر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذا الظهور على الحق يقتضي أن هذه المسألة ينبغي أن تكون ظاهرة في القرون كلها. فإذا في مسألة وجدت في قرن وغابت في قرن، هذه ليست على حق، هذه لها مدة صلاحية، قد تدعمها أشياء، ظروف اجتماعية، ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، ظروف في تربوية في عند الناس، فيخرج هذا الرأي مدعوما. فإذا زالت تلك الظروف هبط. مو الحق ليس كذلك، الحق باقي مستمر. والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع 23 صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. هذا هو المبحث المتعلق بعلم الجرح والتعديل، هذه مباحث الجرح والتعديل. قال: وفيه مسائل، إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه في من تقبل روايته أن يكون عدلا ضابطا. عدلا ضابطا هذا إجمال، تفصيله بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا كله أوصاف العدل. العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق السالم من خوارم المروءة. ومضى لنا عند الكلام عن الحديث الصحيح بيان هذه الأشياء. ثم ذكر ما يتعلق بالضبط فقال: متيقظا. متيقظ يعني غير مغفل، والمغفل هو الذي يقرأ عليه فلا يستطيع أن يميز رواياته من روايات غيره. مثلا له جزء يرويه عن شيوخه، فيأتي بعض الناس يزيدون في ذلك الجزء أشياء لا يرويها عن شيوخه، ثم يقرؤون ذلك الجزء عليه وهو ساكت يهز برأسه يقول نعم نعم، والقارئ يقرأ فيقرأ أشياء لا يرويها وأشياء لم يسمعها من شيوخه. يخرج هؤلاء من عنده ماذا يقولون؟ قرأنا على فلان، أخبرنا فلان، ينسبون إليه تلك الأحاديث التي زادوها في كتاب. هذا مغفل لا يدري. أما الراسخ يقول: قف، هذا الذي قرأته ليس من حديثي، اضرب عليه. كما حصل، ذكرنا لكم قصة الإمام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ورجل ثالث كان معهم، ذهبوا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، أراد يحيى بن معين أن يختبر حفظه، فأدخل بعد كل 10 أحاديث من حديثه أدخل حديثا ليس من أحاديثه. فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنا لا أستجيز هذا. فلم يبال بذلك وذهبوا. فبدأ يقرأ على أبي نعيم، قرأ 10 أحاديث وأبو نعيم يقر. قرأ 11 مر، 12 بدأ أبو نعيم يعيد ذهنه، قال: أعد ارجع. فرجع فقرأ 11، قال: اضرب عليه، ليس من حديثي. فضرب عليه. ثم قرأ إلى 20 وهو يقر له. في 21 زاد حديثا أيضا. في 22 قال: ارجع اقرأ. فرجع فقرأ فقال: اضرب عليه، ليس من حديثي. ومر إلى 30، 31 كذلك. فعندها أبو نعيم نظر في القوم، نظر في يحيى وفي أحمد وفي الرجل الذي معهم، فقال: هذا أورع من ذلك. أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هذا أورع من ذلك، وهذا دون ذلك، مو هذا الذي يأتي يختبرني الطالب الثالث الذي معه، وما أرى هذا إلا منك. نعم. فقام إليه فرفسه، رفسه مو رفسة مزاح، رفسة تعنيف، فنزل به عن الدكان. الدكان هي مكان مرتفع يجلس عليه حتى سقط منها. فهذه الرفسة أفهمت يحيى بن معين رحمه الله أن أبا نعيم ضابط، وأنه يعرف ما يقرأ عليه، وأنه ليس مغفلا وليس كثيرا ولا يخطئ أمثال هذه الأخطاء. ثم يقول بعد ذلك: هذه الأشياء من صفات من تقبل روايته. طبعا هي أشياء تستفاد يعني من الأشياء البدهية. إنسان مثلا غير عاقل، أمر بدهي أنه لا تقبل روايته، غير مسلم، فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ. لكن الذي سبك، ليش أقول سبك ما أقول الذي وضع، حتى ما يأتي واحد مبطل يزعم ويفتري أن الشافعي أتى بهذا من بيت أبيه، أو أتى به من جيبه، أو أتى به من كيسه. الشافعي رحمه الله تعالى يكتب ما هو أمر بدهي، مثل سيبويه لما كتب اللغة. سيبويه لم يأتي باللغة من بيت أبيه الفارسي، سيبويه أتى باللغة مما سمعه من العرب، لكنه ماذا فعل؟ دونها. والشافعي رحمه الله تعالى هو الذي دون هذه القضايا وذكرها في كتابه الرسالة. فبعض المبطلين يشنون حرب شعواء على الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وكل عدو للسنة عدو للشافعي، ما في عدو للسنة يحب الإمام الشافعي. لذلك إذا رأيت رجلا يبغض الشافعية رضي الله تعالى عنه فاتهمه على السنة. فذكر هذا الشافعي في كتبه، وعنه أخذ علماء المصطلح بعد ذلك التعريف المختصر للحديث الصحيح: يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله إلى آخره. حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه. يقسم هنا الضابط إلى نوعين: ضابط صدر وضابط كتاب. ضابط الصدر يحفظ الحديث كما يحفظ القارئ القرآن، وضابط الكتاب هو الذي يستطيع استحضاره والوصول إلى مراده بأسرع طريقة ممكنة. ضابطا لكتابه إن حدث منه، أيضا يحفظ كتابه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. عالما بما يحيل المعنى إن روى به، يعني إذا سمع حديثا ولم يضبط ألفاظه وأراد نقله بالمعنى ليس ممن يخل بالنقل. والنقل بالمعنى ليس أمرا متعمدا أيها الإخوة، يعني هذا أمر نفهمه. إذا أمكن المحدث أن يروي باللفظ لم يروي بالمعنى، لكن متى يروي بالمعنى؟ عندما لا يضبط اللفظ. أما مو قضية الرواية بالمعنى هي اختيار يختاره المحدث. لذلك بعد تدوين الكتب ما عاد في شيء اسمه رواية بالمعنى، لأن الحديث حفظ في الكتب، فما تقوم الداعية على حفظه على روايته بالمعنى. فيشترط في راوي الحديث إذن الذي تقبل روايته أن يكون مما لا يحيل المعنى. طيب، الثانية: كيف نعلم أن فلانا عدل وأن فلانا غير عدل؟ قال: تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها. يعني يحكم رجلان من أئمة الجرح والتعديل أن فلانا عدل. طيب، من الذي نصب فلانا وفلانا أن يحكموا على الناس؟ يقول هنا: تنصيص عدلين عليها. من نصصهما، نصبهما؟ ماذا يقول الله عز وجل في كتابه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا شهد عالمان ممن قامت لدى الناس أمارات القبول لقولهم كان ذلك شهادة على غيرهم. فتثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة. الاستفاضة هناك بعض الناس لا يسأل عن مثلهم، حالهم مستفيض في الأمة، فمثلا مر معك في إسناد قال مالك، تأتي تفتح كتب الجرح والتعديل تسأل عن مالك، أو تفتح كتب الجرح والتعديل تسأل عن سفيان الثوري أو عن أمثالهما رضي الله تعالى عنهما، استفاضت عدالتهم في الأمة. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها، كمالك والسفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم رضي الله تعالى عن الجميع. وتوسع ابن عبد البر فيه، حافظ ابن عبد البر المالكي، فقال كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة. يعني الأصل في طالب العلم أن يكون عدلا حتى يتبين جرحه، فإذا لم يجرح طالب العلم بشيء فالأصل فيه العدالة. يقول الشيخ هنا تبعا لابن الصلاح أيضا: وقوله هذا غير مرضي، لأن هذا التعديل الإجمالي هو أمر إجمالي، أما نحن الآن أمام رجل تفصيلا، أمام رجل تفصيلا لا نعلم حاله، فنحتاج إلى السؤال عنه. ثم بعد ذلك ذكر الثالثة، قال: يعرف ضبطه، ضبط الراوي، بموافقته الثقات المتقنين غالبا. كل إمام من الأئمة الذين تدور عليهم الأسانيد ويجمع حديثهم ويعتنى برواياتهم، هناك طبقة من أصحابهم هي الطبقة الأولى. فمثلا الزهري رحمه الله تعالى من أصحابه الإمام مالك والإمام سفيان بن عيينة والليث والأوزاعي وفلان وفلان. طبعا أجل أصحاب الزهري سفيان ومالك، على خلاف في الأرجح منهما، يعني إذا اختلفا، فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يفضل مالكا على سفيان بن عيينة في الرواية عن الزهري، وكان علي بن المديني يفضل سفيان بن عيينة على مالك. المهم هذان الرجلان رضي الله تعالى عنهما يعتبران ميزانا يوزن به كل الرواة عن الزهري، فإذا روى رجل عن الزهري حديثا نقارن بين رواياته وروايات مالك وسفيان ابن عيينة، فإذا كان يوافقهم ولا يخالفهم فنعتبره ضابطا، وإذا خالفهم أشياء يسيرة نقول يعني في قلة ضبط قليلا، وإذا خالفهم كثيرا عد ذلك جرحا في ضبطه. فهذه وسيلة الاعتبار، يعني وسيلة القياس في قياس أحاديث الراوي على أقرانه من الأئمة في الرواية عن شيوخه. فيعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبا، ولا تضر مخالفته النادرة. يروي 100 حديث فيخطئ في 2 أو في 3 الخطب يسير. فإن كثرت، إن كثرت مخالفاته اختل ضبطه ولم يحتج به. يقول الأخ هنا: ذكر ابن حجر رحمه الله شروطا للعمل بالحديث الضعيف، منها أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، هذا لا يحصل إلا بعد البيان، كيف نجمع قوله وقول ابن الصلاح؟ لا يعتقد ثبوته يعني العالم به، أما غير العالم هو يسمع من عالم فلا يضره من لا يدري، أما الذي يدري لا يسوغ له أن يجعل هذا الضعيف بمرتبة الصحيح. والله أعلم. هل يجوز في هذا الزمن رواية أحاديث الضعاف بصيغة التمريض والناس لا يفرقون بين صيغة الجزم وصيغة التمريض؟ القسم الأخير من السؤال: نعم، الناس لا يفرقون بين صيغة الجزم وصيغة التمريض. طيب ماذا نقول لهم؟ عندنا احتمالان، نقول قال رسول الله وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول؟ نقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كأن الأخ يريد شيئا ثالثا، أن لا نذكر الحديث الضعيف بالكلية. إذا استطعت أن تتخلى عن رواية الضعيف بالكلية فهو أفضل، لكن إذا وجدت من يرويه ولم يكن من الضعيف الشديد أو لم يكن موضوعا، طبعا أنتم طلاب علم تفرقون بين الضعيف وإيش والموضوع، ما يجي واحد الآن يعترض يقول فلان كذا الفلاني يقول أحاديث موضوعة. يا أخي نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الضعيف. نحن مجلس علم، مجلس علم في دقة، كلامنا كله في سياق الضعيف. الموضوع يحرم ذكره، يحرم الاستشهاد به، يحرم الإشادة به، يحرم ترويجه، يحرم يحرم يحرم، كل شيء يحرم في الحديث الموضوع إلا بيان وضعه. فإذا استطاع إنسان أن يخلي وعظه ويخلي إرشاده ويخلي تعليمه من الأحاديث الضعاف فجزاه الله تعالى كل خير. لكن إذا وقع أن أحد العلماء ذكر حديثا ضعيفا لا يشنع عليه، إذا كان كما أعيد، إذا كان ما كم واحد نصرخ فيهم، إذا كان غير موضوع، الموضوع لا يدخل في البحث. طيب، قال بعض العلماء أن الحديث ووضع يديه قبل ركبتيه مقلوب، وأن الصواب وضع يديه ركبتيه قبل يديه، إشارة استفهام بس ما ذكر السؤال، يعني كأنه يقول إنه ما هو الصواب فيهما؟ بنظر القاصر كن مع الله في صلاتك ولا يضرك نزلت بيديك أم في رجليك، والله أعلم. وبعض العلماء يقول أنا ليش هذه المسائل أتكلم بهذه الأجوبة، طبعا هذا جواب قد يقول بعضهم هذا جواب غير علمي، أنا أقول هذا لأن بعض الناس مثل هذه القضايا يضع فوقها 6000 مجهر، قضية علمية خلافية معلش لا بأس، لكن هذه في سلم الخلافيات مو هالقضية الفظيعة جدا. في بعض الإخوة هالمسائل عنده مهمة جدا، أنت من جماعة الركب الإيدين ولا ركب الرجلين؟ إيه لا تمزح، لأنه في بعض الناس صارت تسب العلماء بناء على هالخلافية هذه. وبعض العلماء ذهب بعيدا عن هذا كله، قال إن المقصود هو الرفق في النزول، ليس المقصود لا بدء باليد ولا البدء بالرجل، المقصود الرفق في النزول، يعني إذا نزل إلى سجوده لا يظهر له صوت كصوت البعير إذا جلس في الأرض، والله تعالى أعلم. ما معنى فضائل الأعمال؟ هل هو إخبار عن فضائل الأعمال فقط أم قد يبنى عليه عمل ما؟ وإن كان الثاني فكيف ذا؟ طيب نبدأ، إخبار عن فضائل الأعمال فقط أم قد يبنى عليه عمل؟ الفضائل منها مثلا صلاة الليل مقررة شرعا أم لا؟ مقررة شرعا. طيب ذكر من فضلها ثواب معين ونحو ذلك، فهذا إذن فضل الصلاة. قد يأتي حديث آخر فيه فضل القيام بالعمل، يعني أنه يحض على عمل من بحديث ضعيف، وإن كان الثاني هذا هو فكيف ذلك وذكر الحديث الضعيف في الفضائل؟ فكيف ذلك؟ ما فهمت، يعني يقول كيف يبنى العمل، أو مثلا ربما إشكال الأخ أن الاستحباب حكم شرعي فكيف يبنى الاستحباب على حديث ضعيف؟ لما يقول الحلال والحرام يقصد به الأحكام غير الأحكام الخمسة التي يذكرها الفقهاء، الأحكام الخمسة واجب مستحب مباح مكروه محرم. مو المراد به لا يعمل به في الأحكام يعني بهذه الأحكام الخمسة معناها لا يعمل به، المراد بكلمة الأحكام هي الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، التحريم والإيجاب الفقهي، يعني في الفقه عبارة يعمل به لا يعمل به في الأحكام يعني لا يعمل به في الفقه، لأنه عند المحدثين يذكرون أحاديث الأحكام. طيب لما يقول لك إن الكذب حرام هذا حكم ولا ليس حكم؟ طيب هل يريدونه في كتب أحاديث الأحكام؟ ليش؟ لأنه مو من باب الفقه، هذا من باب الأخلاق. فمراد العلماء أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام يعني في الفقه، في الأبواب والمسائل الفقهية التي دونت فيها كتب الفقه، وليس مقصودهم لا يعمل به في الأحكام الخمسة، الحرمة والكراهة والإباحة والاستحباب والوجوب. فجاء بعض العلماء فهم لا يعمل به في الأحكام يعني لا يعمل به في الأحكام الخمسة، طيب والاستحباب من الأحكام الخمسة فكيف تقولون به؟ الجهتان منفكتان، لذلك ضروري وضع خط تحت الاصطلاح أنه لا ينبغي أن يحاكم كلام إلى اصطلاح لا يريده قائله. وذكر الحديث الضعيف في الفضائل هل يأتي بشيء جديد زيادة على الشروط الذي وضع له العلماء من كونه له أصل في الدين وغيره؟ ما فهمت العبارة. ذكر الحديث الضعيف في الفضائل هل يأتي بشيء جديد زيادة على الشروط الذي وضع له العلماء من كونه له أصل في الدين وغيره؟ ما فهمت. طيب الثالث، قال بعض العلماء أن تصحيح وتحسين الترمذي فيه التساهل، نرجو البيان. الذي أعلمه والله تعالى أعلم أن هذا كلام الإمام الذهبي وغيره لا يقول بذلك، تصحيح وتحسين الترمذي معتد به وهو أقوى حالا من غيره، من ابن حبان ومن الحاكم ومن ابن خزيمة، والله تعالى أعلم. هل العمل بالحديث الضعيف الممنوع في الأحكام الفقهية مقصود به أصول الأحكام أو حتى الجزئيات في الفقه؟ حتى الجزئيات في الفقه لا يعمل به في الجزئيات، لكن إذا عمل به إمام فهذا من باب العمل لا يحتج به على غيره، يعني قد يسوغ إمام أن يعمل به في جزئية صغيرة تورعا، مثلا حديث في جزئية في البيوع ينهى عنها والحديث ضعيف، يسوغ للإمام أن يتورع عن ذلك النوع من البيوع لكن لا يستطيع الإنكار على غيره. فإذا الضعيف لا يعمل به في الأحكام الفقهية كلية وجزئية. طيب يسأل الأخ عن رواية المبتدع، رواية المبتدع سيأتينا بحث خاص بها إن شاء الله تعالى. لبس الثوب أو الكنزة نصف كم، هذا سؤال نصف كم في زماننا، هل هي من خوارم المروءة؟ إذا العبد الفقير الآن لبس نصف كم وجاء جلس في هذا الموضع يخرم مروءته أم لا؟ طيب إذا جاء مثلا شاب 12-13 سنة يلبس نصف كم وجلس هناك يخرم مروءته؟ إذن هذا يتبع الشخص ومروءته، كل نوع من الناس له مروءة تليق بأمثاله، وكل بلد لها مروءة تليق بأهلها، وكل زمان له مروءة تليق بأهله، ومروءة هذا الزمان عدم المروءة. قال لماذا وضع العلماء شروطا لقبول الضعيف حتى لا يتسلل الموضوع والباطل إلى العمل؟ نسمع من البعض يقول يجب علينا أن لا نعطي العلماء القدسية التي فيها إفراط كبير، شو نعمل يعني نقلل أدب؟ ويقول كذلك يجب غربلة تراث العلماء غربلة دقيقة. طيب هذا الآن مداخلة، ما المطلوب؟ ما ذكر المطلوب، يعني ربما المطلوب التعليق على هذا الكلام، هذا الذي لا يعطي العلماء قدسية لا قدسية له، والذي يريد غربلة تراث العلماء هذا الذي كنا نتكلم عنه سابقا، هذا له أهلية، فمن هذا الذي يستطيع أن يغربل؟ يعني طبعا في فرق بين ما نؤكده دائما من لزوم النقد، طالب العلم لا ينبغي أن يحجزه الأدب عن النقد، لكن في نقد إجمالي، عفوا في نقد تفصيلي، يعني هذه المسألة قال فيها فلان كذا وأخطأ فيها والصواب كذا، هذا نقد تفصيلي. الكلام الموجود هنا هو نسف، نسف، فلان ذكر حديثين 15-30 ضعيفة في كتابه، إذن كتابه كله نرمي به خلاص. فلان ذكر مسألة خالفني بها، فلان كله ليس صوابا. فمثل هذا يا أخي، هذا الذي يمكن أعداء الأمة من إشغال المسلمين ببعضهم، يعني بدال ما يأتي جون وطون وفلان وفلان ويسب علماء المسلمين، يسخرون زيدا وعمرا ليسب بكرا وسعدا، ويأتي جماعة بكر وسعد يسبوا زيد وعمر، ومن يفرح بهذا؟ يفرح أعداء المسلمين بذلك. وذكر الإمام القرطبي، الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في حديث 72 فرقة التي تفترق بها الأمة، من قبلنا افترق على 71 والثاني 72 73، قال هذه الفرقة الزائدة، إن كل فرقة من الفرق يوجد ما يشبهها عند من سبقنا، الفرقة الزائدة هي مبغضة العلماء ما كانت في من قبلنا، لأنه من قبلنا إذا سئلوا من خير الناس ذكروا علماءهم وأحبارهم، فهذا هؤلاء إذا سئلوا من شر الناس ذكروا علماءهم. قال هل يوجد الحديث إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور؟ ما أعلم أنه يوجد هذا الحديث، طبعا الحديث مذكور في بعض الكتب، لكن أنه في الكتب الحديثية لا يوجد هذا الحديث. فالآن إذا كان السائل يريد نشر هذا الحديث فنقول له ائتنا بسنده، إذا كان السائل يريد الرد على هذا الحديث فنقول له هذا الحديث ليس موجودا، يعني ما كما بدك تعرف شو غرض السائل الآن، عم يقول لك هل يوجد ويسأل عن حديث، طيب ماذا تريد؟ هذا الحديث كنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد، إذا واحد يريد نشره يطالب بماذا؟ بالسند. الضعيف إذا كان يجوز العمل به لماذا لا نذكره في الخطب وغيره؟ الأفضل أن نعتمد على ما لا يعني يسبب إشكالا عند أحد، لكن إن ذكرته في الخطب أنا ما أعترض عليك، لكن بشرط أن لا تقول وهذا الحديث ضعيف. تصور أنت تخطب خطبة وتحلق بالناس وقال رسول الله صلى الله أو مو قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولكن هذا الحديث في إسناده فلان قال يحيى بن معين ضعيف، على مين عم تضحك أنت؟ هذا بده يلتزم أنه الدقة العلمية والكذا، إذا بدك تلتزم الدقة العلمية روح جيب أحاديث صحيحة مسلمة لا يناقشك أحد فيها وتكتفي بذلك. إذا كنت على المشرب الذي قرأناه في الكتاب أنه لا ضير في ذكر الضعيف ما لم يكن موضوعا فلا تذكر ضعفه، لأنك تسبب بذلك البلبلة على الناس، فلا يفهم الناس أنت تريد أنه يعمل بالحديث ولا تريد أن يترك العمل بهذا الحديث؟ هذا اضطراب فكري أخي، الناس تحسبه براعة، هذا اضطراب فكري. ليش عم تقوله أنت إذا بدك إذا تبني جدارا وبعد ذلك تهدمه؟ لماذا؟ إما تبني الجدار وتسكت، وإما لا تبني هذه الجدار أصلا. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.